أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي المشاهدين في كل مكان، معكم يتجدد اللقاء وحلقة جديدة من حلقات قناة الحافظ، حفظها الله من كل مكروه وسوء. ويسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ مازن السرساوي حفظه الله، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. أهلا بك وسهلا فضيلة الشيخ، كيف حالك؟ الحمد لله. الله عز وجل أن يجري الحق على لسانك أو قلبك. إحنا عندنا شيخ مازن أما بعد وأما قبل، نقول أما قبل الأول، يعني إحنا عايزين نتكلم مع الناس عن ما حدث في الفترة السابقة، وهل يعني الأهداف التي نادت بها الجماهير هي أهداف مشروعة أم غير مشروعة، وما تم من إنجاز أو ما شابه ذلك، هل هو مشروع أم لا، وما هي آراء علماؤنا في هذه القضية. فضل شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فإن الله عز وجل إذا قدر شيئا هيأ له أسبابه، وقد قدر الله تعالى وأراد أن يرفع الظلم عن هذه الأمة المباركة. وهذا يعني له نظائر كثيرة، وأقرب ما يكون إلى ذلك الذي حدث ما قص ما ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز، حيث قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهذا الذي جرى، بينما الظلم فاش والاستبداد لا يتصور أحد أن يرتفع عن الناس، وكل يوم تزداد الأمور سوءا، وهؤلاء الظالمون المجرمون يظنون أن الله غافل عنهم ولا يشعرون أن الله تعالى قد قضى لهم وقدر ما لم يخطر على قلوبهم قط، وأن الذي فعلوه في الناس من ظلم وجور ومكر كان الله عز وجل قد أعد لهم أضعافه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله عز وجل إن أذنت لي يقول: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكروهم وإن نعم. كان مكروهم لتزول منه الجبال. نعم، ولكن الله عز وجل أراد أمرا. صحيح، سبحانه. والأمر طبعا ما كان أحد يتوقع أن يصير الأمر إلى هذا الذي صار إليه، ولا في الأحلام. نعم. ولهذا لعل هذا هو السبب في اختلاف موقف المشايخ من المسألة في أول الأمر. يعني هم الآن الحمد لله ما فيش اختلاف لأن الأمر يعني دائما مسائل الفتن دي مسألة من مسائل الفتن, مسألة مشبهة وهي أيضا نازلة من النوازل, شيء ما كانش مرتب لي بهذا الترتيب, ما كانش حد مخطط وعارف ده يحصل بالترتيب الفلاني يوم 25 كذا و 28 يحصل كذا و 27 ولو توعدتم لاختلفتم ما كانش تيجي يعني ولكن تصور لو أن شخصا لو نظم لهذا الأمر أعتى أجهزة التنظيم والمخابرات في العالم ما كان على ما جرى. سبحان الله. ولكن الله تعالى كما ذكرت كما إذا قدر شيئا هيا له أسبابا. وأقول هذا هو السبب في وقوع الاختلاف بين بعض المشايخ, لأن الأمر كما لا يخفى على أحد بدأ بدعوة لمظاهرة, ومعروف أن المظاهرات بقى لها 100 سنة بتقوم وتقعد وما بتعملش حاجة, بالعكس لا تؤدي إلى شيء, عبارة عن جعجعة ورفع أصوات في الهواء ولا أحد يسمعهم. يعني اللي هم بيوجهوا للكلام دوت الحاكم المستبد هذا مش سامع حاجة, ولا سامع, ولو سامع عامل نفسه مش فاهم, خد بالك, ولا يستجيب ولا يريد أن يفعل شيئا أصلا. ولهذا كان كلام أهل العلم في المظاهرات يعني يحبذون عدم خروجها وينهون عنها لما لا يترتب عليها من مصالح على اعتبار المفاسد أكثر, وكان في العادة بيكون فيها مفاسد أكثر من مصالحها. وأمر المظاهرات أصلا عند أهل العلم ما مش مسألة يعني مقطوع بحرمتها, تخضع للمفاسد والمصالح, تخضع للمفاسد والمصالح, وهي ضمن مسائل السياسة الشرعية. وأنا أريد أن أنبه هنا على إشكال وقع لكثير من طلبة العلم في النظر نحو هذه القضية, أن يعني بعضهم خلط بين ما هو حكم شرعي وما هو سياسة شرعية. يعني أهل العلم والفقهاء يفرقون بين القضاء والأحكام, يفرقون بين كل هذا والسياسة الشرعية. السياسة الشرعية تجري مع المصلحة بما لا يخالف الشرع, يعني ما يوافق مقصود الشرع, لهذا يقولون حيثما كانت المصلحة فتم شرع الله. ولهذا النظر المصلحي هذا لا يقوى عليه إلا كبار العلماء, فليس من الحسن أن يتصدر طالب علم مبتدئ أو شخص لا يحسن النظر في هذه المسائل فتصدر فيفتي ويشتت الخلق. ثم لما بدأ الأمر يظهر والحمد لله بدأ يؤتي ثماره على خلاف العادة, بدأت تقوم الدنيا كلها لهذا التجمهر السلمي, تغير الحال. كان لزاما على كل عالم أن يدعم هذا الذي جرى وأن يدعو الناس إلى تثبيت هؤلاء الشباب اللي هم كانوا في الأول شباب لكن ما لبس أن صار الشعب كله يدعو بهذه المطالب المشروعة التي أقرها حتى النظام المستبد هذا الساقط. النظام نفسه الساقط ورئيسه لم يلبث أن أقر بهذا وقال والله هذه مطالب مشروعة, لا يتحدث ما أقره على اعتبار أنه يهدوا الناس. أنا أقول لك يعني فالقضية صار الأمر تغيرت الأحوال, تغيرت المعادلة وصار هناك نظر آخر. فلا يصح الوقوف عند النظر الأول حتى تصل الأمور إلى منتهاها الذي بلغت. ولهذا كانت نظرة أهل العلم الكبار جميعا يعني فيما أعلم شبه متفقة على مباركة هذا الذي جرى وعلى دعمه, لأن الأمر صار متعلقا برفع ظلم عن جميع الأمة. ولا يخفى على أحد إن الذي جرى هذا كان سلميا, إن كان جرى فيه عنف ولم يكن إطلاقا من قبل هذا الشعب الأعزل الذي ما كان يزيد على أن يقول فقط يسقط النظام. بعض الناس بالنسبة لهذه النقطة بعض الناس يقولون أن هذا يعد خروجا على الحاكم. لا طبعا يعني هذا تنظير في غير محله, لأن الخروج على الحكام يكون بالسيف, يكون بالفعل بالقوة. لكن أهل العلم الحافظ بن رجب الحنبلي والإمام النووي وجماعة, وده كلام شبه يعني لا أظن أحد يخالف فيه إذا تمهل وأمعن النظر, يخالف في أنه مجرد إنكار المنكر ولو على الحاكم ليس هذا من باب الخروج عليه في شيء, ده من باب الإنكار. وكانت الأمور بطريقة سلمية, ما كان أحد رفع سيفا ولا أحد قال إحنا سنقاتل الحاكم ولا سنجعلها دماء, ولا بالعكس كان هذا يحدث من الاتجاه الآخر. لهذا إسقاط مسألة الخروج على الحاكم على هذا الذي جرى فيها بعد لا تستقيم. يعني كما قلت لا سيما أن الحاكم نفسه أقر بهذا الأمر ودستوره الذي يتحاكم إليه يبيح مثل هذا. والأهل العلم يقولون لا يأخذ الرجل فوق مدعاه, الرجل ما ادعاش لنفسه أنه هو ده لا يجوز عليه, فكيف نعطيه هذا الذي ما ادعاه لنفسه أصلا؟ هو يقول هذا مباح ويجمع أنتم أحرار وعبروا وحرث المظاهرات وحرث العبير عن الرأي، هو يكفل هذا أصلا ودستوره الذي يتحاكم لي يكفل هذا الكلام، فكيف يتبرع شخص ويقول لا والله ده خروج على رجل، الرجل نفسه ما بيقولش كده سبحان الله، ولا من حوله يقولون هذا ولا ما يتحكمون إليه، فكيف يعطى أكثر من هذا لم يدعينا، فكيف يأخذ فوق مدعاه؟ نعم. أشك كما قلت هذا الأمر فيه نظر وفي بعد من نواحي كثيرة، وأي ما كان الأمر فإحنا ما نبغي نقف كثيرا، لكن نقول فقط يعني أن الموقف ما كانش يعني ما نبغي نحن نطعن في أحد، نقول أن من توقف إنما توقف لأن الأمر فعلا مشكل والأمر مشتبه وهذه نازلة وتحتاج إلى مزيد نظر، ومن شارك وساند وهم الأكثرون فذلك لوضوح الأمر عندهم لا سيما، وكل من شارك كان قريبا من الأحداث، وعامة من تكلم في الاتجاه المعاكس كان بعيدا عن الحدث، ما كانش متقرب، لم يرى بوضوح، وده أمر أيضا يعني محتمل يعني إن الشخص إنما يتكلم على وفق ما يتأتى عنده من معلومات، المفتي أسير ما ينقل إليه، يعني لو قال لك شخص والله إن في جماعة تبغي الخروج على الحاكم وتدمر وتفسد ستقول له هذا لا يجوز بالضبط، لكن لو ذهب بنفسه وراء الأمر خلاف ذلك والأمر لا يعد أن يكون مطالبة بحقوق مشروعة يقر بها الجميع حتى ذلك النظام نفسه وحتى ذلك الرئيس نفسه، ولا أحد يرفع سيفا ولا سلاحا ولا شيئا من ذلك، بالعكس هم يضربون وينكل بهم كما هي العادة المستمرة يعني تحت هذا المستبد، لا تغير الكلام بلا شك وإلا يكون الأمر خلاف ذلك، وكما قلنا شرع الله مع المصلحة وهذه قاعدة. نظن أن الثمار التي نتجت عن هذه الثورة أكثر بكثير جدا مما حدث من المفاسد. بالضبط، المفاسد التي ترتبط عليها في الواقع موهومة، ما في المفاسد أصلا جرت إلا ما وقع من هؤلاء القتلى الذين نحسب من مات منهم من أهل الإيمان محسنا نيته نحسبه من أهل الشارة إن شاء الله عز وجل. إن أذنت لنا شيخ مازن، معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا يا ريت ترفع صوت حضرتك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟ اتفضل شيخنا الكريم، ربنا يحفظك. الله يرضى عنا وعنك وينفعك وينفع بك. امين امين، جزاكم الله خير. حافظ القناة الإسلامية. امين يا رب العالمين. اتفضل يا شيخنا. والله يا شيخ جمال، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قرأت مقالة في جريدة النصر يوم الصادرة اليوم أدمت قلبي. نعم. لكاتبة هي هدى رشوان، ذكرت فيها أنها بينما تمر في شارع الهرم استعرض لها ناس من السلفيين وبصق أحدهم على وجهها وهي تقول من يرد لي حقي، وأنا رغم أنني لست من الهرم، أنا من أكتوبر ولا علاقة لي بهذا المؤتمر، لكنني أسفت جدا لما قرأت، وأنا على استعداد بما أنني أنتمي إلى التيار السلفي على استعداد لأن تقتص هذه الكاتبة مني، أن آتي إليها ولو عندكم في التلفاز وتبصق في وجهي كما بصق هذا الوغد الوضيع في وجهها، إن صح هذا الأمر فأنا أمكنها من أن تقتص مني نيابة عن هذا الوغد الوضيع الذي ليس من الإسلام في شيء، هذا الإسلام والسلفية والكتاب والسنة ليس فيها هذه الحقارة والوضاعة، بل الإسلام دين مؤسس من أول لحظة على حسن الخلق، وهذا معلم رئيسي في الإسلام، وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ذر رضي الله عنه، ومعلوم أن إسلامه كان مبكرا، حين بلغه مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه إلى مكة ليستطلع الخبر، فرجع إليه أخوه فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، فأنا أعتذر للأستاذة هدى رشوان الصحفية بالنصر اليوم وأقول لها أنا على استعداد لأن تقتصي مني وأن تبسطي علي كما بسط هذا الوغد عليك، وأقدم اعتذاري لها ولجريدة النصر اليوم ولسائر شعب مصر على ما حدث من هذا الرجل، وأقول إن هذه ليست سلفية. أحسن الله إليك شيخنا، لكن هذا إن صح على قول حضرتك، يعني إن صح هذا الأمر، يعني هي مسؤولة أمام الله عز وجل، هي ذكرت واقعة. نعم، هي ذكرت واقعة. إذن هذه الواقعة أنا طبعا أحسن الظن بها، وأعتبر أن هذا حدث، ليس هناك ما يدعو إلى أن نشكك في كلام قالته المرأة. ما تقوليش هذا إن حدث. نعم، ينفعش. نعم، هي قالت هذا، وأنا على استعداد أن أتحمل مغبة هذا التصرف، رغم أنني في 6 أكتوبر، لكن بما أنني سلفي أنتسب إلى التيار السلفي، والتيار السلفي ليس جماعة لكن منهج، وأظن أن جميع الناس سلفيون، لأن السلفية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فأنا أقول لها اسمي محمد عبد المقصود، وأعمل أستاذ في مركز البحوث الزراعية، وعلى استعداد لأن أقف أمامك على الهواء في قناتكم المكرمة، وتقتص مني كما تريد. أحسن الله إليك شيخنا الكريم. شيخنا الكريم، إحنا إن أذنت لنا المرحلة المقبلة القادمة تحتاج منا إلى أن نتعامل بطريقة يعني معينة. ليتك تتحدث معنا، يعني ياريت حضرتك تبين لنا كيف يمكن أو ماذا نفعل بالضبط في المرحلة المقبلة. وهذا الكلام يبقى خاص للتيار السلفي وغيره من التيارات أيضا. والله يا شيخ جمال، أنا يعني لماذا تقول كيف نعمل في المرحلة المقبلة؟ أساسا المفروض أن إحنا الإنسان المسلم الصادق يعمل لله عز وجل في كل وقت، انطلاقا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال المفسرون: وحيث أن الإنسان لا يعلم متى يكون الأجل، فهذا أمر له بأن يكون مستقيما في كل وقت، حتى إذا جاءه الموت لقي الله تعالى على الحالة التي يرضاها عز وجل ولا يرضى غيرها. نحن نحتاج، وقد ردت إلينا بلدنا، نحتاج إلى أن نبني أنفسنا وأن نبني المجتمع المصري. نحتاج إلى ثورة أخلاقية يقوم بها أهل الأخلاق، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. نحتاج إلى ثورة أخلاقية، لأن ديننا مؤسس على حسن الخلق. وحسبنا في هذا ما رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فنحن في حاجة إلى ثورة أخلاقية نتخلى فيها عن الإهمال واللامبالاة والبذاء وقلة الأدب والرشوة والغش وكل هذا. ينبغي أن نقود حملة كهذه، لكن كما قال ربنا عز وجل ينبغي أن نحقق هذا في أنفسنا بداية. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن أمثال هذا الشخص الذي يسيء للسلفية ويسيء للدين ويسيء للسنة والعياذ بالله، ينطبق عليهم قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وأنا أقول لهذه الكاتبة مرة أخرى، يعني انسي أن غير المحجبات كما ذكرت، يعني إن تولى الإسلاميون الحكم سيجمعون غير المحجبات ويحرقوهن كيف؟ هذا ليس في دين الله عز وجل، ليس في شريعته أبدا. ليس هناك إلا النصح واستعمال الحكمة والموعظة الحسنة، وأن الأمر بالمعروف ينبغي أن يكون بالمعروف، وأن النهي عن المنكر ينبغي أن يكون غير منكر. ينبغي علينا أن نحدد الهدف في المرحلة المقبلة. هل الهدف الآن أن نهب ونثور للدفاع عن المادة الثانية؟ من قال أن المادة الثانية معرضة للخطر؟ إذا كان هم أعلنوا أن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور، هم أوقفوا الدستور، لم يحدث إلغاء للدستور. أوقفوا الدستور لتعديل 4 مواد وإلغاء مادة اللي هي 189. فين الكلام عن المادة الثانية؟ لا مجال أصلا الكلام عن هذه المادة. عاملين هيجان شديد جدا، وإن إحنا على استعداد لبذل الدم في سبيل المادة الثانية. المادة الثانية للقوات المسلحة حين شكلت اللجنة الدستورية لم تتعرض لمثل هذا الأمر. فينبغي أن نهتم بمشاكلنا بدلا من أن نصطنع مشاكل نقاتل في سبيلها، وكأننا نقاتل طواحين الهواء عند حال إلى دون كيشوت عمالين نحارب في طواحين الهواء. الكلام ده ما ينفعش ابدا. نعم. المفروض ان احنا لا نبدد طاقات الناس، والمفروض ان احنا نسعى سعيا حثيثا فعلا في بناء انفسنا وفي بناء مجتمعاتنا، في بناء انفسنا وبناء مجتمعاتنا. نعم. نعم. شيخنا الكريم، ان شاء الله عز وجل سنتصل بالكاتبة هدى رشوان ونوصل لها كلام حضرتك، وحضرتك يعني ان شاء الله تشرفنا الاسبوع القادم ويبقى في اتصال بينك مباشر بين حضرتك وبينها باذن الله تبارك وتعالى، وهذه المسألة ستزول على خير باذن الله عز وجل. لكن ان اذنت لنا، انت عارف حضرتك انه الان بعض الهيئات والنقابات الكل الان عمال يعمل تظاهرات وعمال يعمل اعتصامات، فحضرتك توجه لهؤلاء كلمة ان نعاون الجيش في السيطرة على البلد واحلال الامن والاستقرار. نعم. هذه المظاهرات الفئوية التي تطالب بمطالب خاصة ربما كانت وراها ايدي خفية من فلول النظام البائد لإشاعة الفوضى في البلد لئلا يستطيع الجيش السيطرة عليها. الجيش بعت لنا دي حاجات امور جديدة جدا نراها في حياتنا. نعم. الجيش تنبعت على المحمول اعينونا اعينوا اعينوا وعينوا بكل ما أتيت من قوة لإحلال الاستقرار. نعم. وأسمع وأطيع ما دام هذا الأمر في صالح بلدي. نعم. وعينوا على هذا. بيقول لهم الله الناس اللي طلعت طالب مكاسب بمكاسب الجيش يجيب لها مكاسب دي منين منين؟ نعم. يعني زي ما قال أحد المسؤولين في الجيش، إحنا الفساد الذي مضى ونهب فيه أموال كيف السبيل؟ إحنا بنسعى لرد هذه الأموال، لكن احنا نتعهد بان نوقف الفساد، لازم نديله فرصه. نعم. لكن عمالين يعني انا حاسس ان القوات المسلحه بتلهث. نعم. بتلهث، هتجيب فلوس منين وهتروح فين ولا فين ولا فين عشان يوزعوها على كل من لهم مطالب في تحسين المرتبات؟ اديهم فرصه ان هم يعملوا وزاره ويتحقق استقرار وتوضع خطه وميزانيه، والوزير الماليه الجديد وزير محترم بيتكلم كلام موزون جدا. احنا لازم نكون ناس عندنا عقول، ولابد ان نتحرك وراء قياده. لا ينفعش اطلاقا، وحيث ان القياده صارت الى القوات المسلحه المجلس الاعلى للقوات المسلحه ينبغي علينا ان نعين هذه القياده حتى يعود الاستقرار وتنتظم الامور. نعم. لكن انت النهارده ما تطلع تقول انا عايز تعديل المرتبي وما خدتش علاوات، اجيب لك منين؟ اتفضل. الله المستعان. كان ينبغي أن يقفوا وقفة الرجال وأن يتعاونوا مع بعضهم البعض على إحياء هذه البلد من جديد بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا الكريم معنا فضيلة الشيخ مازن السرساوي ويريد أن يسلم عليك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ربنا يكرمك يا شيخ مازن. الله يحفظك عنك. الله يكرمك. الله يجزيكم عنا خير يا سيدي. أنا من المحبين لك يا شيخ مازن. نحن يعني نشرف بأن نسلم عليك. الله يحفظك يا سيدنا. نشكر لكم وشكر الله لكم وقفتكم الكريمة. وقد ثبت الله بكم كثيرا من الناس. نسأل الله أن يجعله من بين حسناتكم وأن يبارك فيكم. ماذا الظن بكم؟ شيخنا الشيخ مازن يقول لك نشكر لك وقفتك الكريمة، لقد ثبت الله عز وجل بكم أناسا كثيرون. صحيح. وهذا الظن بكم، نسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم ويعلي قدركم. الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين جميعا. آمين يا رب العالمين. ذات بينهم. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا شيخنا الكريم، بارك الله فيك. شيخنا الشيخ ده أما قبل والله يعني صراحة فضيلة الدكتور محمد حفظه الله تعالى قد قال كل ما ينبغي أن يقال، ويعني وقف على المفاصل الحقيقية للأمر الآن، يعني وضع يده بكل حكمة على الذي يدور في خلد وعقل كل حريص على الأمة في هذه اللحظة. وهذا شأن العلماء الربانيين، ونحسب فضيلة الدكتور محمد منهم إن شاء الله عز وجل، بل من كبارهم. الأمة فعلا الآن بحاجة إلى التماسك، يعني الذي كان في هذه الثورة والذي أنجحها هو ذلك التكتل والتغاضي عن كثير من الأمور الفئوية أو الجزئية، وهذا التآلف العجيب الذي لم يكن ليصنعه إلا الله عز وجل، الذي قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هؤلاء اللي كانوا واقفين كانوا فئات شتى، يساريين وعلمانيين وشيوعيين وليبراليين وإسلاميين، وكل ما تراه وتسمع عنه في الدنيا من فئات ونصارى ومسلمين كلهم كانوا في يدا واحدة. وحاول النظام البائد بكل ما استطاع من قوة أن يشتت شملهم ببث الفتن بينهم ومحاولة تفريق قلوبهم، ولكن الله سلم. والعجيب أن هذا الأمر لم يكن له قائد، يعني ما فيش حد بيقود الناس دي كلها علشان نقول والله ده بيقول لهم يمين ولا شمال. هذا الذي جرى، إنما بلغت هذه الثورة بداية نضجها وانتصرت بسبب هذه الوحدة، وينبغي أن يستمر الناس عليها. كما أوصى فضيلة الدكتور محمد حفظه الله تعالى، إن قد يكون وراء ما يجري الآن من تظاهرات فئوية، بعثة البترول النهاردة قافلين الطريق في مدينة نصر ومغلبين الجيش، وبكرة ومش عارف البنوك، وهنا مترو الأنفاق والنقل العام. طب يعني أين كان كل هؤلاء؟ يعني ما كانوا بقالهم 30 سنة صابرين. طب عايزك مازن، يعني أذنت لي إن كان بتوع هيئة النقل العام المساكين يعني عايزين مطالبات بتاعه البترول اللي بقى ان شاء الله، والله البنوك اللي هم يعني بيضربوا عالية اصلا، ما في اشكال لو ليهم حق ياخذوه، لكن القضيه اختيار الوقت المناسب. يعني يا جماعه اعتبروا ان لسه النظام القديم اللي انتم صبرتم فيه على الغلب 30 سنه، ترى 30 سنه ونص، يعني اصبروا هذه المده حتى تنتقل الامور بسلاسه وبسلامه، وبعد ذلك ليطلب كل حقه وسيجد من يلبي له حقه. لكن الآن يعني هيجيب منين ما هو الآن الإنتاج واقف، الآن المصانع اللي واقفة ديت، والعمال اللي مش عايزين يشتغلوا، والعجلة ودولاب العمل وقف. طب من أين يأتي راتب الشهر؟ مش الزيادات والحاجات اللي بيطالبوا بها الناس دي؟ فيعني ينبغي أن يكون هؤلاء الناس على قدر شرف ما جرى. الناس اللي كانت تبذل دماءها، هذه بذلت دماءها من أجل الحرية، مش من أجل الأكل، مش من أجل رغيف العيش. يعني الذي يبذل دمه من أجل أن يتحرر لا يليق به أن يبذل، أن يقف من أجل أن يمد هذا ويقول لا أعمل ولا أخدم بلدي حتى أخذ. يعني هذه بلدنا ردت إلينا. الآن كل ما نفعله من خير سيرتد علينا. فإحنا ما ينفعش إطلاقا نستجيب لدعاوى المبلبلين وأصحاب أبناء الطابور الخامس من فلول النظام البائد. أو لا، إلى الآن إذا كان سقط رأس النظام فلا يزال النظام بأكمله موجودا أو كثير منه. الآن الموجود، الآن الوزارة الموجودة بكاملها وكثير من أذرعة النظام القديم لا تزال موجودة تبث سمومها وتحاول أن تثبت للعالم أن النظام القديم المتكبر هذا المتجبر كان خيرا من هذه الحرية. الآن أنتوا أحرار، تشوفوا هتعملوا إيه بقى؟ هنقلب لكم الدنيا على دماغكم. كان بيسرقكم، كان أكلكم، كان مبهدلكم، بس كنتوا في أمان. وده الذي أراد النظام أن يبلغه للناس من أول يوم. يعني أول ما بدأ يشعر بالخطر صرح الفوضى التي صنعها وزير الداخلية البائد هذا، طبعا عملها بعدله، وبدأ يبعث الجماعة بتاعوته والبلطجية اللي هو كان يؤويهم حتى يرعبوا الناس، وكان في نفس التوقيت على مستوى الجمهورية من أقصى الصعيد إلى إلى إلى أقاصي العريش في نفس الدقيقة. تجد كل عمدة، أنا كنت ذلك الوقت في البلد، وفوجئنا إن الساعة 3 بالليل ولا الساعة 2 بالليل الميكروفونات بتنادي في البلد كلها الحقوا في بلطجية جايين على الطريق اللي مش عارف الزراعة. وهذا النداء ينادى به في جميع بلاد مصر. يعني هل البلطجية دولة؟ هذه دولة البلطجية بقى، إن في كل في نفس التوقيت في نفس الوقت كلهم في نفس الدقيقة، وكلها كانت إشاعات ما كانش في حاجة أصلا. خبر حضرتك، فهم الآن حريصون، هم حريصون إلى الآن لأن هم يثبتوا للناس. لأنه الرجل قال كده قبل ما يمشي، هو في آخر مكالمة له للإسرائيليين قال لهم إما أنا خلاص، يعني ما أحد وقف معي، وانتظروا الفوضى، انتظروا الفوضى. هذه الفوضى التي يريد النظام المنصرم هذا البائد أن يعاقب بها المصريين على ما فعلوه لأنفسهم من الخير. فالآن يسعى لبثها، ينبغي أن يصحو المواطنون ويصحو الناس. ليس هذا وقت الخناقات الداخلية والكلام في نشيل المدير ونحط المدير ونجيب المكافآت القديمة. يا أخي اعتبرونا لسه في النظام، لسه في الغلب اللي كنا فيه. اعتبرونا ولا حاجة، معلش يعني نصبر، اعتبروا يعني أن يصبر. هم الآن لو ما حصلش هذا الذي جرى من 7 أيام ولا 5 أيام ما كانوا ساكتين، وكانوا يظلوا ساكتين طول عمرهم. يعني لابد من يعني ينبغي أن يكون هناك حكمة وحنكة، وأن نبصر أن بلدنا في خطر، والجيش مش عارف يعمل إيه ولا إيه. إن شاء الله بعد إذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. اختي ايمان تفضلي حضرتك، حياكم الله، بارك الله فيكم، ربنا يحفظك. اولا احنا سعداء جدا لسماع صوت شيخنا محمد عبد المقصود، ونتمنى ان نراه على القنوات ان شاء الله. والرجل وعد بنفسه ان يكون معنا ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله تعالى. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. طبعا نبارك ظهور دكتور مازن على قناه الحافظ، ونتمنى نتمنى أن يعني نرى جميع علماءنا من أهل السلفية على جميع القنوات الإسلامية دكتور أحمد النقيب وشيخنا أسامة عبد العظيم لكي يعلمون الناس الدين الصحيح إن شاء الله بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. وعايزة يعني أنبه لشيء في غاية الخطورة، إني يعني أمس يعني أظن والله أعلم إن هناك مؤامرة تحق للمسلمين، فقد قرأنا أمس على النت من يقولون أن هناك أشخاص بالجيزة يرجعون كل فتاة غير محجبة ويقولون لها بدون أن تسألهم نحن إخوان، ارجعي إلى بيتك ولا تنزلي إلا بالنقاب، نحن الإخوان. ومعلوم أن الإخوان ليس من منهجهم فرضية النقاب، وأنهم متساهلون في مثل هذه الأمور بعض الشيء. فأخشى ما أخشى أن تكون هناك مؤامرة تدبر للإسلام بعد خيبة الأمل في إلغاء المادة الثانية من الدستور، فأرجو عمل أثمنة لكشف من يكون بهذا، وجزاكم الله خيرا. جزانا الله إياك. هو الإخوان ليسوا متساهلين، يعني برضو أنا عايز نقول كده، لكن هم لا يقولون صحيح. بوجوب شوف فضيلة الشيخ، يعني الآن يعني الآن كما قلت وأعيد، النظام البائد هذا لا يزال له أذرع وعبدة، يعني كانوا يعبدونه من قبل ويخدمونه إلى هذا المصالح حرصا على مصالحهم، وذول عاملين كده مجموعة عفاريت، يعني ذول بيعملوا عفاريت يخوفوا بها الناس، كانوا شغالين بالعفاريت دي يخوفوا بها أمريكا أثناء الثورة، هذه الإسلاميين لو قعدوا هيعملوا هيسووا، إلى أن ضج النظام الأمريكي منهم وقال لهم يعني الأمر لا يستدعي كل هذا. أنا مش شايفين يعني مش شايفين فين هذا الكلام، يعني مش الدرجات دي. والآن هم يريدون أن يرعبوا الشعب من هذا الأمر أيضا، ويظنون أن اللي يحاولون هم ينشروا أن الإسلام لو حكم البلاد، وأن الإخوة هؤلاء يعني كالأسود المتوحشين بالضبط كما كان يصور الغرب الإسلام لأهله. يعني بعض الناس من الغربيين كان يقول كنا نقرأ عن المسلمين نحن صغار أنهم أناس أنيابهم طويلة وشعورهم عظيمة وأنهم مخالبهم ضخمة، يعني طبعا ده أفلام هندي دي بالك، وهذا كلام ليس له أساس من الصحة. والحمد لله يعني يا جماعة الشائعات هذه لا ينبغي أن يكون لها الآن محل في ثورة الإعلام الواضحة، يعني لو حصل حاجة زي كده الدنيا كلها تتقلب والناس كلها تعرف وأين كان هذا. لا. يعني معلش الناس دي موجودين بقالهم عشرات السنين وموجودين بين الناس، لماذا لم يصنعوا ذلك؟ فاحنا ما طلبته الاخت من ان هناك لما فشلوا في تغيير المادة الثانية، معلش هذه برضو اشاعة، مفيش اصلا كلام عن ما في احد يا جماعة تعرض قط للمادة الثانية من الدستور، ما في حد تعرض لهذا اطلاقا، اراد ان يحدثوا فتنة وان يتجه الناس الى هذا. والاشكال ان عفوا يعني بعض الناس اللي قصرت في في في في مساعدة هذه الوقفه وهذه الحركه التي اودت بالنظام الماضي ولم يقفوا معها الوقفه المناسبه، بعد ما فات الاوان يريدون ان يصنعوا وقفه مفتعله هونطه، يعني بالضبط كده تحس يعني برضو هنعمل حاجه، لكن هذا سيكون على حساب الاسلام والمسلمين. وهذا لا ينبغي ان يكون الماده الثانيه الدستور ما حد تعرض لها بشيء. وحتى اللجنه اللي بتقوم الان بتعديل المواد الخمسه المعروفه يراسها رجل معروف بتوجهه الاسلامي، الاستاذ صادق البشري، معروف بكتاباته الاسلاميه ودفاعه الشديد عن هذه المساله طيله حياتي منذ 40 عاما، من 67 والراجل في هذا الخندق يحارب. ويعني فالامر بعيد جدا، ما اشار له احد، ولا ينبغي ان نفتعل مشكله كما قال شيخنا الشيخ محمد ليس لها اساس نضيع بها وقت الناس ونهدر جهودهم في لا شيء. ينبغي علينا ان نحفظ بلدنا وان نبدا نبني الان. احنا خرجنا مثل الذي يخرج الان من عمليه جراحيه ضخمه، بلد الان مثل الجريح او المريض الذي قام على اثر عمليه استئصال ضخمه يحتاج الى وقت من النقاهه والى عنايه شديده والى صبر والى شيء من الرفق. ينبغي ان يسود الرفق بيننا على اختلاف مشاربنا كما كان سائدا في التحرير، ولهذا انتصر هؤلاء باذن الله عز وجل. ينبغي ان يصير هذا بيننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث الزهري عن سالم عن عبد الله بن محمد بن ابي بكر انه اخبر عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه رهط من اليهود فقالوا السام عليك يا محمد، فقالت وعليكم السام واللعنه. فالنبي صلى الله عليه يقول لها مهلا يا عائشه، ان الله يحب الرفق في الامر كله، لما تقولين هذا؟ فقالت اما سمعت ما قالوا؟ قال سمعت وقلت عليكم ان الرفق، ان الله يحب الرفق في الامر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، والعنف لا ياتي بشيء قط، وشده التعامل مع الخلق تنفرهم. والقصة المشهورة التي يتداولها الجميع ويعرفونها لكثرة ما سمعوها، لما دخل بعضهم على بعض الخلفاء وأغلظ عليه في الكلام إغلاظا شديدا، فقال له: يا أخي، يعني كنت أنا وأنت أحوج إلى غير هذا، كان كنت أحوج إلى اللين من ذلك العنف، فإن الله أرسل من هو خيرا منك إلى من هو شر مني، أرسل موسى نبي الله وأنت نبي داعية ولا واعظ، وإلى من هو شر مني إلى فرعون الكافر الذي ادعى الربوبية وأنا رجل مسلم عاصي يا سيدي، ومع ذلك قال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فهذا أقرب إلى قبول الناس الحق. أحسن الله إليك. ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جمال، عامل ايه؟ شيخ محمد، ازي حضرتك؟ كيف حالك؟ في نعمة من الله وفضل، الحمد لله. تحياتي لك ولضيفك الكريم الشيخ مازن السرساوي اللي انا بحبه في الله جدا جدا. حبك الله رضا. واسأل الله عز وجل ان ينفع به وبك امة الاسلام وان يجري الحق على ألسنتكما. فقط يعني انا لا اريد ان اضيع الوقت الثمين الذي يعني معكم الان، ولكن فقط أريد أن يعني أشير إلى مسألة أحب أن يتناولها الشيخ مازن ولو بالإشارة، وهي توجيه الشكر لهؤلاء الشباب الذين قاموا بهذا العمل الشريف برفع هذا الظلم عن المسلمين. والحقيقة كان بيؤذيني جدا في الفترة السابقة ما كان يعني يتناول به هؤلاء الشباب من التوهين من شأنهم، بل ومن عبارات السب حتى من بعض ممن يتزيون بزي أهل العلم، فكانوا يطلقون على هؤلاء الشباب كلمات الحقيقة سيئة جدا. فهذا الشباب الذي فعل تقريبا ما يقارب المستحيل وفعل ما لم يكن أحد يتصور أن يحصل في هذه الفترة الوجيزة، وهذا الشباب له فضل على كل إنسان يعيش على أرض هذه البلد، كل إنسان يعيش على أرض مصر الآن هذا الشباب له فضل عليه. بل وربما أزعم أن كل من سيولد على أرض مصر على مدار 50 سنة يمكن أو أكثر هذا الشباب أيضا له فضل عليه. لذلك ينبغي علينا أن نتوجه بالشكر لهذا الشباب الذي ضحى بدمائه والذي قاس المقاساة الشديدة جدا، ويعني بذل الجهد الكبير لإزالة كل هذا الطغيان الذي كان موجود. فيعني نشكرهم من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ثم أقول أن هناك ظاهرة بدأت يعني تظهر بشكل مفاجئ جدا، وهي تفشي ظاهرة ذي الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. فنرى أن الذي كان منذ أيام معدودة كان يعني يتكلم عن هؤلاء الشباب بمنتهى الصلف ويهون من شأنهم ويصفهم بأنهم همج ورعاع وأنهم ألفاظ كثيرة جدا فيها يعني إساءة بالغة لهذا الشباب، الآن يجلس ليتلقى الاتصالات ليتلقى التهاني من الناس. سبحان الله، هذا هو شأن النفاق. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا عنك شيخ محمد. طب ناخذ صوت آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أخ عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عبد الله. فضلت الشيخ معنا. تفضل يا أخي الكريم. عزيز حضرتك يا مولانا، عايز أسألك سؤال. هو في عندنا في بني سويف في جامع داخل المسجد في قبر مبين، الشيخ إمام المسجد يتحدث مع حضرتك ويشرح لك مكان القبر بالضبط. القبر؟ تفضل. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله. ربنا يجعلكم منارة للإسلام ويبارك لما فيكم. جزاك الله خيرا. لأنكم بينكم اللي بتقود الناس على طول في كل زمان. ربنا يتقبل منا ومن الفضل. عندنا كده في قبر يعني حي المسجد وبين المسجد وبين القبر. يعني هو منعزل خالص. فطبعا في الصلاه دي تبقى مكروه ولا يعني ما راي الدين في الموضوع ده؟ حاضر، سأجيب عليك فضيله الشيخ ان شاء الله في نهايه الحلقه. القبر دوت لباب الاوضه ديت من المسجد ولا من خارج المسجد؟ يقول لك الشيخ بيقول لك باب القبر من داخل المسجد ولا من خارج المسجد؟ ليه باب المسجد؟ لا داخل المسجد بس على جنب خالص. داخل المسجد بس على جنب. ايوه بس الناس بتدخل من المسجد يعني؟ الناس بتدخل الى هذا القبر من المسجد؟ الناس بتدخل للقبر ده من المسجد؟ لا لا بتاع المسجد برضه هو من الباب ده. اه طيب ماشي بارك الله فيك. داخل المسجد. طيب سيجيب عليك فضيله الشيخ في نهايه الحلقه باذن الله تعالى. جزاك الله خير. طبعا الشيخ محمد مصطفى ابو العلا بيقول نوجه الشكر للشباب، واظن الدنيا كلها شكرت الشباب و طبعا يعني مشاكل شكر الشباب فهذا هذا هذا الجهد يعني الذي بذلوه وهذا الصبر الشديد على هذا على هذه المعارك الطاحنه. نعم يعني فعلا احنا ممكن نكون يعني كثير منا تفرج على الامر فقط من بعيد وكان يعني الوضع صعب، فكيف بالذين كانوا داخل الامر يعني الاخوه اللي كانوا موجودين في بعض الايام لا سيما يوم معركة الجحش. نعم اللي عملها معركة الجمل ده. لا الجحش مالك الجمل دي هو فعلا كان نظام زي ما يكون واحد فعلا جحش بيقود هذا هذا اليوم كان يوما عصيبا وضرب الناس بالرصاص الحي وكان مقصود هذا اليوم يعني تصفية هؤلاء الشباب لولا أن الله تعالى سلم وثبتهم وكانت معارك طاحنة على على أبواب ميدان التحرير ومات فيها كثيرون جدا أرقام كبيرة أكبر مما يزاع مزعته وكالات الأنباء يعني في ذلك الوقت وكان هذا يوم حاسم. نعم فالناس صبرت وتعبت وكان صحيح يعني احنا برضه ما نقدرش نخص ناس دون ناس يعني هو الامر كان للشعب كله. نعم يعني الان هو كان في اوله قام به الشباب مشكورين جزاهم الله خير هم الذين بداوا الطريق، لكن ما لبس ان راى كل الشعب ان ذلك هو مطلبهم ان هذا يعبر عنهم وراوا الامر يسير في الاتجاه الذي يبغون فوقف الناس جميعا. نعم فالشكر موصول لكل هذا الشعب الكريم العظيم. نعم الذي وقف في وجه الاستبداد والظلم حتى أزال الله الغمة وفتح له بابا، نسأل الله تعالى أن يكون عاقبته خيرا وأن يكون القادم خيرا من الذي كان. آمين يا رب العالمين. وأن يجرمنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وبطن. آمين. ويجعل عاقبتنا عاقبتنا وعاقبتهم خيرا. آمين. أنا إن أذنت لي عايز أوضح نقطة بسيطة نؤكد عليها عشان ننهي القضية دي ويريت الناس تنتبه. بالنسبة للمادة 2 من الدستور يا أخوانا، الدستور لم يلغى حتى ينشأ دستور جديد، وبقى احنا خايفين على المادة 2. الدستور يعدل فيه بعض المواد فقط، يبقى اذا هؤلاء الذين سيقومون بالتعديل لن يتكلموا عن باقي المواد، فقط مادة 76 78 وما بعدها، وهتلغى مادة 189 وخلاص، ملوش علاقة خالص بباقي الدستور. دستور انا كان معايا مستشار بهاء بالامس وقال هذا الدستور جيد من أعظم الدساتير في العالم لولا هذه التعديلات القبيحة التي أفسدت. فالآن يعدلونها وخلاص. يعني والله نرجو نطمئن الناس حتى لا حتى لا لا لا يسعى بعض الناس للاصطياد في الماء العكر. لسنا في معركة الآن أصلا حتى نشغل الناس بشيء آخر. ينبغي أن يركز الجميع للمحافظة على مكتسبات هذا الأمر وأن يسعوا للبناء. وأنا أناشد يعني وأرجو أرجو رجاء حارا من كل إنسان حريص على هذا البلد المبارك أن يكف يده عن التظاهرات وعن الاعتصامات وعن المتجمهرات التي هي في الواقع تفت في عضد هذه الثورة وتضيع هذه المكاسب وتفتح بابا تدخل من لا ندري من أين من أين سيأتي. ينبغي أن نقف جميعا وراء القوات المسلحة الآن ونعاونهم بكل ما نستطيع، لأن هؤلاء الآن الناس لا يحصلون لبلد الآن ويحمون هذه المكتسبات حتى نخرج من هذا المأزق ومن هذه الفترة الحرجة. هذا يعني رجاء نسأل الله أن نجد أذانا صاغية في قلوب الإخوان. السلام عليكم ورحمة الله. قطع الاتصال. طيب شيخنا الكريم، يعني كما يقال والإدعاءات، وانت عارف أنه هو كان النظام البائد يخوف الغرب بالإسلاميين. نعم. والآن نفس القضية وعمالين يخوفوا الناس. ناخذ اتصال وبعدين نرجع للقضية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مرحبا بكم، تفضلي يا اخت محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي حضرتك. ممكن بس انا عندي اربع نقاط، عندي اربع نقاط بس عاوز اكلم الشيخ. اربع نقاط، تفضلي حضرتك. اتفضلي. لا انا هقولهم على طول. تفضلي تفضلي. اول حاجة ان الفضل كله بيد الله، ان الفضل كله بيد الله عز وجل. اولا احنا وان ربنا هو اللي انتصر لدينه، احنا كلنا مقصرين بلا استثناء. نعم ان النصر ده مش احنا اللي نصرناه عشان ما نديش لنفسنا فضل احنا مش اهل ليه. نعم احسنت. يعني ربنا عشان بيقولوا ان تنصروا الله ينصركم، هل احنا كلنا نصر ربنا؟ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم يعني سبحانه وتعالى. بالعموم وبعد كده حتة إن حتة الاقتصاد بتاع البلد أساسا بينهار وإن الناس مش واخدة بالها إن اللي بيحصل ده هيؤدي لانهيار اقتصاد البلد كله. نعم. أولا إحنا تاني حاجة ما شفناش لسه صحيح إن ربنا زال عندنا حد كان ظالم لنا جامد جدا وحد ياما الناس أو خصوصا الناس الملتزمة أكتر ناس أسد من النظام ده. تاني حاجة سب في الرئيس ده مش أخلاق المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ما دخل مكة قال اليوم يوم المرحمة خلاص هو ظلمنا لينا هو عنده ناخدها بالطريق القانون ولكن مش يستبدو خصوصيات الراجل اللي على الإعلام ده شيء ما يجوز شرعا ولا دي أخلاق المسلمين ولا المصريين حتى ده ما يرضيش ربنا مش ممكن إحنا أنا ما حدش فينا يرضى أن حد يطلع على الإعلام ويقول أن بيتي ابني ضرب ابني ولا ضرب مراتي إيه ده. طيب دي النقطة رقم كام؟ نعم دي النقطة رقم كام؟ دي النقطة 3. تاني حاجة ان الشباب اللي في كل قناة بيطلعوا اللي هم شباب الثورة هم مش لوحديهم زي ما الشيخ نجا ربنا يعزه قال ان كلنا كل الشعب رافض اساسا اللي طلع او اللي ما طلعش باختلاف الاتجاهات كله كان رافض. نعم. ولكن كل يوم يطلعوا يقولوا القوات المسلحة مش عاجبنا طب هم الناس دول مش جايين بالباراشوت علينا ما هي البلد استلمت لهم ضيعة تماما الناس دي هتعمل ايه لينا؟ ده حاجة يعني حضرتك دلوقتي لو شفت على العربية وكده في جايبين ان ايران معدية في البحر الابيض اسطوريين لحزب الله ومعرفش اسرائيل بتقول الدولة الصديقة ما تدخلش يعني هنلاقي نفسنا نخش في مشاكل خارجية كنت مصلحة ما عندهاش مشكلة مصر من الداخل فقط لا غير ولكن عندها المشاكل الخارجية احنا ما نقولش ان دي ده مش مشكلة مش موجودة على الارض دي مشاكل موجودة بتحيط لينا فهم طبعا واساسا اسرائيل رافضه ان النظام بتاعنا الجديد ده فلازم ان الشعب كله يتكاتف مش هقول كل شويه احنا عاوزين احنا هو احنا لازم ناخد كل حاجه مره واحده. نعم جزاك الله خيرا. كل اللي حضرتك قلتيه احنا طبعا وافقنا عليه والمشايخ بتتكلم في هذا الاطار واحنا كلنا بنقول وبندعو كل اخواننا ان تتوقف هذه المظاهرات والاعتصامات ونعطي فرصه للجيش مؤجل يعني كل وبعدين لو ما عملوش ما طيب موجود ومدار التحرير موجود يعني نتمهل يعني نتمهل حتى نقوم بهذه البلدة بفضل الله عز وجل ربنا يعزنا وإياكم جميعا يا رب العالمين. فنرجع شيخ مازن يعني أنا عايز السؤال ماذا لو حكم الإسلام وما خايفين ليه من الإسلام أساسا؟ أولا احنا ما تحكمناش بالإسلام يعني الفترة اللي احنا عشناها في العذاب والاستبداد والظلم فالإسلام دين مرحمة إسلام دين رحمة وسكينة وما فيهوش الإرهاب اللي هم مخوفيننا بيه ده صحيح يعني ده الناس بقت تخاف من بعضها هذه دعاية مغرضة المراد بها صد الناس عن دين الله عز وجل احنا ما في حد يرغم أحد على شيء ما فيش حد يتدين بالإكراه ولا في حد يملك أن هو يأخذ بقلوب الناس إلى الله عز وجل وظيفة الدعاء إلى الله ووظيفة المسلمين عموما الدعوة إلى الله عز وجل بالتي أحسن بالمعروف والحسنى وتعليم الناس بالرفق والين كما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الذي ندعو له الناس هذه المرحلة يا جماعة الآن يعني انشغلوا بتعليم الناس الخير احنا نعتقد أن الإسلام لن يأتي إلا إذا تغلغل في قلوب الناس تحتاج إلى تربية تحتاج الناس هذه كلها تحتاج إلى تربية لن نسعى لتطبيق النموذج الجزائري مرة ثانية ينبغي نتعلم من أخطاء غيرنا إذا إذا إذا الشعب ما كانش مستعد ابتداء وقابل لحكم الله عز وجل من الصعب فرضه عليه بالقوة إن الآن الناس تتأبه بمثل هذا ينبغي أن نربي الناس على دين الله عز وجل ويخرج من قلوبهم هذا فوظيفتنا الآن وظيفة كبرى نحن نبغي فقط أن يحال بيننا وبين أن يعني يفتح بيننا وبين الناس خلوا بيننا وبين الناس يتكلم الدعاء وأهل العلم وأهل الفضل ويعبد الناس لله عز وجل وعندئذ لا تجد هناك خلافا في شيء من ذلك إذا عرف الناس الإسلام هرعوا إليه نعم هم كان عدو لما جهل كان عدو لما جهل خاصة في الدعاية المغرضة المتكاثرة من شتى يعني بعض أصحاب الدعوات المارقة والمستفزة لهم منابر إعلامية ولهم أصوات مرفوعة الآن ويملكون أدوات إعلامية كثيرة والزن على ذنز أكثر من السحر يعودوا فهموا الناس حاجات مش واقعية وبدأوا يشوشوا في الإسلام جدا الإسلام ليس الذي يحكي عنه هؤلاء المنحلون الإسلام شيء آخر ينسأل الناس أن ينظروا إليه وأن ينظروا له بعين الإنصاف وأن يعني لا يستبق الأحكام ولا يسمع وراء الدعاية المغرضة الأمر يعني أفضل مما تصور أنا لا أتصور أبدا ما يقال وما يدعى إن في واحد من الإسلاميين إنسان مسلم أصلا بيفهم في الإسلام يقف في الشارع ويقول واحدة متبرجة ارجعي بيتك تنزلي بالحجاب تنزلي بالنصاب. مش ممكن ابدا واحد يفهم في الدين يقول هذا الكلام ابدا ولا هذا يجري بيننا. وبعدين احنا يعني بنقول المرأة التي لا تتحجب وعن اقتناع ممكن تبقى تفسد اكتر ما تصلح. نعم. ويكون مفسدها يعني نسأل الله السلامة. ليس هناك كما قلت نحن نريد ان نقيم دولة الاسلام في قلوبنا. نعم. الله عز وجل ان يحكم فينا كتابه وسنة نبيه. الى دي يعني مطلب عزيز وعظيم وكلنا نسعى اليه. لكن لابد ان يفهم الناس حقيقة الاسلام وان يتعلموا الاسلام. ونقول يعني الحمد لله انه يعني الان بدت يعني هناك مرحلة من الحرية انه يجعل الناس يعلمون الناس الدين. حينما يعرفون الدين سيهرعون اليه يعني يفرحون بانه سيطبق عليهم. لهذه قضية نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا. طبعا شفنا احنا عايزين نقول انه يعني انا ممكن قلت شيخ محمد المقصود حفظه الله احنا نعمل ايه في المرحلة. هو الكلام جميل ده مش الموضوع مرحلة ده الموضوع استمرار على طاعة الله عز وجل وخاصة الأخلاق القويمة وأنا أريد أن أخص بذكر حضرتك أشرت إليه قضية الرفق وقضية البسمة في وجوه الناس وقضية أنه إزاي تتعامل مع الناس بلطف وبلين وتظهر لهم شعائر الإسلام. ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع عن شيء إلا شانه. الله عز وجل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. هذه القضية محتاجين نحن نركز عليها. وريت حضرتك يعني يا أخواننا الأخلاق مطلوبة جدا نتعاون في هذا الأخلاق. هذا وقته الآن يعني التراحم والتعاطف بين الناس وده ظهر بصراحة بصورة رائعة لما بدأت الفوضى تسود في حركات النظام الزائد هذا. وقف الناس وقفة رجل واحد وتعارف الناس بعضهم على بعض. يعني في ناس كانوا بالهم جنب بعض 10 سنين ما يعرفوش أسامي بعض. نعم. لما وقفوا نعم. كلهم في اللجان الشعبية تعارفوا على بعض. سبحان الله. وصارت هناك ألفة كبيرة جدا. نعم. وده شيء مقصود. إحنا الآن في وقت أزمة نحتاج إلى التكاتف والصبر وأن يعني لا يستغل أحد الوقت هذا باحتكار شيء من السلع أو إغلاء الأثمان. هذا لا يليق. نعم. يعني الآن العالم كله يضرب مثل بمصر وبشباب مصر وبرجال مصر وبشعبها الأبي. لا يتأتى من هؤلاء أن يتدانأوا وإن حد يغل الأسعار من أجل هو يربح شيئا يسيرا لن يبارك له فيه. بل الواجب على الغني أن يعطي الفقير وأن يقف المليء مع الضعيف وأن نتكاتف تكاتفا قوية حتى نخرج من هذه الإشكالية وتنفتح لنا الدنيا ونحافظ على بلادنا ونبنيها. وبهذا كان الإسلام يدعو إخوانه وأصحابه وأمته في عهده وبعد عهده. وهكذا كان الصحابة لما دخل المهاجرون إلى المدينة. يعني لسه ناخد اتصال ونرجع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم تفضل. السلام عليكم يا عمنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يكرمك يا عمنا. الله يكرمنا واياك بارك الله فيك. تفضل. معاك السيد ابو علاء. يا مرحبا حاج سيد تفضل. الله يكرمك يا عمنا. الله يكرمك. بارك الله فيكم بارك الله فيكم وفي جميع قنوات الإسلامية. آمين يا رب العالمين. والله يا عم الشيخ أنا عايز حضرتك توجه كلمة كده للناس دي اللي هي كل يوم والتاني وتتظاهر في الشوارع ومش وقته الكلام ده أبدا. نعم. مش وقته. نعم. يعني نوبة الشرطة ونوبة النقل العام ونوبة سكة الحديد ونوبة مش وقت الكلام ده أبدا يا عم الحاج. صدق بارك الله فيك جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ مازن أكد على هذا مرارا وتكرارا وأنا أظن كل العلماء والمشايخ والدعاء الأفاضل الذين يحرصون على أمن هذه البلدة يقولون بهذا الكلام ويؤكدون مرارا وتكرارا أنه لا ينبغي أن يحدث هذه الأشياء في هذا الوقت بالذات بل ينبغي أن تتضافر جهود الجميع لكي نقوم بهذه الدولة ولكي نعيدها إلى عزها ومجدها بفضل الله عز وجل. شيخنا الكريم الآن انتشرت المؤتمرات في المساجد والمشايخ الآن والدعاء وفي القنوات أيضا يعني هذه مسألة مؤتمرات أيضا يخرجون لنا بتوصيات وأشياء ينبغي على الأمة أن تسعى إليها وإلى تحقيقها. يعني لو حضرتك تقول لنا بما أنك حضرتك بتشارك في مثل هذه والله يعني الناس عطشة للدين. يعني أنت لا تتصور الآن بمجرد ما يدعى إلى اجتماع أو إلى مؤتمر أو دعوة تجد الألوف المؤلفة من الشباب والشيوخ والكبار والصغار أمر كانوا محرومين منه، يعني كان من أعظم مساوئ النظام البائد هذا منع العلماء والحجر بينهم وبين الناس بصورة يعني لم يسبق لها نظير. لا يفرق في هذا بين متشدد ومتطرف وتيار وآخر، ولا يريد أن يستمع الناس حول أحد قط إلا في الباطل، لكن في الخير لا. يعني ممكن هو يعني يدعم ذلك ويجيبها على حساب، لكن دين لا. فالناس مجرد ما صارت هناك هذه الأمور متاحة لهم صار هناك إقبال ضخم جدا، ويصار يعني أنا فيما رأيت كل ما عقد من مؤتمرات أو يعقد الآن هو كل يصب فيهم فيما نحكي فيه الآن، صب في تهدئة الوضع وفي يا جماعة احنا يعني الآن بدأنا طريقا جيدا حسنا، طريق إصلاح لم نكن نحلم به في قبل شهر، ما كانش حد يتصور. بالعكس ده كان هناك من يعد لمذبحة عظمى للمسلمين، بدأت بحداث كنيسة القديسين وبدأ وابليها وبعديها واخد بالك، وان تربص بالإسلاميين شديد جدا، وكان يعد لأمور عظام، لكن الله تعالى سلم وحمى عباده ودينه ودفع كيد الكائد ورده في عنقه. فإحنا ينبغي أن نحافظ على هذا المكتسب. فكل ما يعقد الآن من مؤتمرات أو دعوات كلها تسعى إلى هذا الاتجاه، تسعى ابتداء إلى شكر والاعتراف بالذي جرى هذا وحمده أنه من فضل الله تعالى ولطفه بعباده، والله تعالى يفعل ما يشاء. وكذلك تسعى إلى الدعوة إلى التعاون والوقوف يدا في يد ودفع الخلافات الآن. ليس لسنا الآن في وقت تصفيح حسابات أو في تقسيم موروثات، إحنا الآن ما زلنا نحافظ على ما كسبناه في الأيام الماضية ونريد الخروج من هذا المأزق. إحنا الآن ما حصلنا شيء بعد، لسه بنقول يا هادي أول الطريق يعني بداية الطريق، فبنقول نؤجلوا كل ما هنالك حتى تسع الوقت لذلك، ولا تضيعوا ما ربحتموه بسبب الخلافات. فالخلاف شر، الخلاف شر، فجنبوا الخلاف. كذلك النهي عن المظاهرات المعاصرة الآن اللي هي المصالبات الفئوية اللي تقوم بها شخصية، يعني صح التعبير بالضبط، يعني كل شركة وكل مجموعة من العمال مع احترافنا بأن فعلا لهم حقوق. يعني الرواتب التي كانت سائدة في البلد بسبب أن عامة فلوس البلد منهوبة لفئة من الناس، فما كانش في فلوس، كان ما يخرب من تلت الدخل القومي ضائع، لا يدرى إلى أين يذهب، معروف يروح في جيوب مين. فالناس كان لها حقوق ضائعة كثيرة، ما بنقولش حاجة، هو صح الناس كلها أصحاب حق وما في وداع طرف به كل الناس، لكن هي مسألة الوقت، التوقيت المناسب لطلب هذه الحقوق حتى يمكن تلبيتها. يمكن تلبيتها، فالواجب الصبر، نقول بس أجلوها 4-5 شهور والموضوع مش هيطير إن شاء الله، لكن نحن الآن ممكن نخسر كل حاجة بسبب هذا التشرذم وهذه العطلة المنتشرة وهذا الوقف الحال في كل الأماكن. أول مكتون بناره نحن. المطالب الآن أنه عايز زيادة، مش هياخد مرتبه أصلا آخر الشهر، هياخد منين؟ والآن ديون مصر تجاوزت $1 تريليون، ده رقم يعني خيالي. نسأل الله تعالى السلام، ما نبغي الأمر يتحول إلى أزمة ويفرح فينا أعداؤنا. نسأل الله السلامة والعافية، وربنا نجينا وإياكم. أنا قبل نهاية الحلقة عايز أقول إن لما رحت ميدان التحرير شفنا جو عظيم جدا، كان فيه اللي بيقول المتبرجات، وكان فيه المنتقبات والمختمرات، وكان فيه النصارى، وكان فيه المسلمين، كان فيه الليبراليين والشيوعيين زي ما بيقولوا، وكان فيه كل الطيارات، لكن وجدنا كأن الرحمة تنزل على هذا الميدان والسكينة. كانش فيه خلافات أبدا، كانش فيه مشاكل أبدا، ما سمعناش فيه مشاكل خالص، كان فيه اتحاد على أمر ما نريد أن تظل هذه السمة بيننا. أنا وأنا جاي للحلقة العربية وقفت في واحد شاب جميل كده نزل لي وشافني محتاج إيه، وقف معايا وساعدني جزا الله خيرا، وقف الثاني وبعدين واحد جابني لغاية هنا وصلني روح جميلة. أنا سبت الجيركن على بتاع الزيت لأنه ما كان فيه زيت، فقال لي شيخ ما ينفعش كده، جزا الله خيرا ما ينفعش فيه الجيركن على عايزين نظافة، عايزين دي بلدنا. شباب اللي قاموا ينظفوا البلد وقاموا يعني يدهنوا الجدران والحيطان ويلموا الزبالة، انت متخيل شيخنا شباب يعني في قمة الجمال والروعة لما تشوفهم عملية عملوا كده. طب ليه يا ابني بتعمل كده؟ يقول لك انا حاسس ان بلدنا رجعت لنا، واحنا انا باخدم في نفسي، باصنع شيئا لنفسي. نحتاج الى ان نتعاون جميعا لاحياء هذه البلد من جديد. أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا الأمن والأمان والسكينة والطمأنان والطمأنينة، وأن يرزق وأن يصب علينا الرزق صبا، وأن لا يجعل عيشنا كدا كدا، آمين. في نهاية هذه الحلقة أتقدم خالص الحب والشكر والتقدير في الشيخ مازن السرسابي، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، قبل الله منا ومنك، جزاكم الله خيرا أحبتي المشاهدين. وإن شاء الله عز وجل على موعد غدا في نفس هذا الموعد مع فضيلة الشيخ أحمد فريد، فضيلة المستشار أحمد السيد، انتظرونا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.